يعني زي ما اصاب واحد ما اصيب في عينه اصيب في اذنه اصيب في في في في رجله اصيب في يده فهذا اصيب في عقده يعني هذه يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا تقولوا مجنون قولوا مصاب سبحان الله اما المجنون هو الذي سبحان الله العظيم يعني هو بعيد او حجب نفسه عن رحمه الله سبحانه وتعالى آنس من جانب الطور نارا فقال لاهلهم كثوا نعود هنا الى سورة طه التي بدأناها في الحلقة السابقة ولكن ذهبنا بعد ذلك الى بعض من سور القرآن في القصص وغيرها لنرى قضية يعني تربية كريم الله موسى في قصر فرعون المهم نعود الى سورة طه هل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا يعني هنا الرسالة تتحدث يعني سبحان الله سورة طه لما تتحدث عن الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني تكلمت عن نزول القرآن فتأتي على قصة سيدنا موسى تتحدث عن بداية الرسالة أيضا لسيدنا موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال الأهلهم كثوا إني أنست نارا فقضية اختيار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية سورة طه تماثل تماما اختيار سيدنا موسى ليكون كريم الله ورسول الله ونبي الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا في سورة طه اما في القصص تبدأ القصة بقضية فرعون وهامان فتبدأ بقصة ولادة موسى المهم تعال الى سورة طه وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا اي ظهرت لي نار امامي اني آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس كلمة لعلي هذه ادب الكريم عليه وعلى بداية نرى ادب الكريم في هذه في كل الانبياء عندهم من الادب العالي مع رب العباد ومع البشر ايضا سبحان الله يعني ادب الخليل كان مع ابيه اولا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سوية يا ابتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي يا أبتي يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ثم قال ربنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه سبحان الله إذن قضية الأدب في النبوة الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت ما قال والذي اذا امرضني فهو يشفين سبحان الله العظيم فانظر الى الى الى الى الادب العالي لهؤلاء الصفوه من هؤلاء النخبه من عباد الله عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام يقول سيدنا موسى لزوجته امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبل لا يريد ان يعد وعدا ليس في يده وهذه كلمه لنا جميعا نحن نقول للولد سوف اتي لك بكذا واتي لك بكذا تاتي المقادير لتقف حائلا بين تحقيق ما قلته للولد وبين الواقع المر فالولد ينظر الى صوره اب يعد ولا يفي فكيف تكون صورتنا هكذا ايضا مع الزوجات وانا انصح الزوجات في البيوت كلما رات زوجها انا اريد كذا واريد كذا واريد كذا سبحان الله العظيم نحن يعني نريد الاول ان نقدم بين يدي الطلبات شيء من الموده شيء من الرحمه شيء من الحنو شيء من يعني سبحان الله من هذا القبيل وبعدين نطلب طلبات يعني مش على طول مطالب مطالب مطالب احنا يعني في مؤسسه المطالب هذه مؤسسه قد تكون متعبه احيانا سبحان الله العظيم فايضا لا يطلب الزوج من زوجته امور يعني معقده وامور صعبه ويقول لها لا تذهبي لزياره ابيك لا اريدك ان تمكثي مع امك لا تتكلمي معها في الهاتف لا اقطعي علاقتك باختك كلام يعني نريد ان نكون منطقيين وان تكون مؤسسة الاسرة فيها مودة وفيها ادب عالي يقول سيدنا موسى لزوجته او كما يجوز يعني نقول زوجه ايضا لان المرأة في القرآن في اللغة العربية ايضا زوج يقول امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها يعني لا يحقق لم يقل لها سوف اتيكم منها بقبس لا قال العلي ربما اذهب الى هناك اجد ان الذي اوقد النار هذه لا يريد ان يعطينا منها او انها لا تحمل او لا تنتقل او لا استطيع

مرحبا بكم احبتي بالله مره اخرى، ونحن نتواصل مع ادب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وهذه المفاجآت تترى في حياته منذ ولادته الى ان وصل الى جبل الطور، وكلفه ربه سبحانه وتعالى بهذه الرساله العظيمه. ويفاجأ ايضا انه ذاهب الى طاغيه الارض فرعون. اذهب الى فرعون انه طغى. وقلنا ان الطغيان يعني هو عبارة عن انسان كفر ثم تعدى به الكفر ان يطغى على عباد الله، فهو ما بعد الكفر والعياذ بالله رب العالمين. يعني انسان يقول انا ربكم الاعلى، ما اريكم الا ما ارى، سبحان الله العظيم، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يرسل اليه احد اولي العزم الخمسة وهو سيدنا موسى عليه السلام. إذا بإلى فرعون إنه طغى، القضية كبيرة والمسؤولية خطيرة، فلا بد أن يستمد الإنسان عونا ومددا، ولن يكون العون ولا المدد إلا من ربه ومن خالقه القوي القادر القهار. قال رب اشرح لي صدري، هكذا بهذا الأدب العجيب بهذا الأدب البالغ. يا رب هذا الرجل أو هذا الكفر وهذا الطغيان يضيق صدر المؤمن بطبيعته. يعني الانسان سبحان الله ده فيه ناس مسلم وربما مصلي وربما لكن ثقيل الظل، ده فيه ناس كده والعياذ بالله. يعني كان احد الصالحين ارسل له احد الثقلاء رسالة يقول له اريد ان ازورك في بيتك، فارسل اليه قال له اذا كنت ثقيلا علي وانت في بيتك فكيف ان زرتني في بيتي؟ حتى يقول الشافعي ما حاورت ثقيلا الا وشعرت ان الارض تميد من ناحيته. سبحان الله، فالثقلاء يضيق الصدور، فما بالك بان ليس ثقيلا عليه انما ثقيل بكفره وثقيل بطغيانه وثقيل بانه سبحان الله العظيم بعلوه. ولكن علوه في ماذا؟ علوه في ذهنه هو. انظر الى كلام الله عز وجل، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منه يذبح أبناءه ويستحي نساءه إنه كان من المفسدين. انظر إلى القرآن، إن فرعون على، ولكن أين على؟ في الأرض. والأرض هذه إيه؟ عليا أم دنيا؟ الأرض دنيا، بس هو لا يرى، هو مهما يعلو سبحان الله. لكن الإنسان الراقي سبحان الله العظيم، والإنسان الذي يرتقي بإيمانه سبحان الله، كما قال كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. انت تنظر في داخل الماء البئر او البحر او النهر تجد الايه الهلال والنجم سبحان الله، ولكن ايه هو رفيع في مكان. ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيعه سبحان الله. يعني النجم عالي لكن نراه في الايه في قعر المحيط، ولكن هو مرتفع لانه متواضع سبحان الله. ولكن الدخان يعلو الى عنان السماء ولكن هو وضيع لا قيمة له، بالعكس ملوث للبيئة ومؤذي للصحة سبحان الله. ففي ناس كده سبحان الله، يعني الكبرياء انما هي صفة من صفات الله. ولا يتكبر عبد على عبد، نسأل الله ان يرزقنا التواضع في القول والعمل. قال سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، لان هذا امر يحتاج الى تيسير سبحان الله العظيم. واحلل عقدة من لساني، هذه قمة الادب. لم يقل واحلل كل العقد التي في لسانه، لا، يا ربي عقدة من لسانه سبحان الله، هذا من باب الأدب. واحلل عقدة من لسانه، هذه العقدة الموجودة في لسانه احللها يا رب. وهذا ايضا ادب عالي وادب عجيب. واحلل عقدة من لساني لماذا؟ يفقه قولي، يعني حتى ابين واوضح. لان الكلام سبحان الله، يعني الـ لما يكون الكلام في ناس اوتيت ملكة البيان، ويقول صلى الله عليه وسلم ان من البيان الى سحرا، ان من الشعر الى حكمة وان من البيان الى سحر. يعني اذا البيان سبحان الله العظيم ضرب بالمثل بسحبان في البيان سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، كانت امنا عائشة تقول يتكلم بملء فيه ولا يخرج الكلام هكذا كما نتحدث نحن سبحان الله العظيم. الانسان لما يدعو رب العباد يدعو بهذا الادب العظيم، فيقول سيدنا موسى واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي، ثم دعا دعاء ما دعاه احد من قبل، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. لماذا؟ قال اشدد به ازري، وفي قراءه اشدد به ازري، انت يا رب شد به ازري، اشدد به ازري واشركه في امري. ده سبحان الله العظيم، هذا من اعظم المنن والفضل، عندما سبحان الله العظيم يعني الانسان يعني ده مش لم ياتي لاخيه بوظيفه، بهديه، بقطعه ارض، لا، ده جاء لاخيه بالرساله. وهذا اعظم ما يعطيه انسان لانسان، او ما يدعو انسان. سبحان الله، انا اعظم الناس عند الانسان من الذي يهديه سواء السبيل. فتخيل انت ان اخا يدعو لاخيه ان يكون رسولا مثله. ولكن نحن عشنا في زمن للاسف بعض الناس يقولوا ايه، يقول اصل بصراحه الان الاخ فخ، والعم غم، والخال وبال، والاقارب عقارب. لا حول ولا قوه الا بالله، احنا عايشين في غابه؟ لا يا اخي، المسلم ليس هذه نظرته للناس، انما نظره الناس الاخ هذا. سبحان الله، لما قيل للرجل لقد مات ولدك، قال عظم اجري، كبر ثوابه يعني. قد ماتت زوجتك، قال جدد فراشي. قال مات اخوك، قال قصم ظهري، من اين اتي باب او ام لياتي لك باخ اخر. اخاك اخاك اما لا اخ له، كساع الى الهيجة بغير سلاحي، او كطائر بغير جناحي. ان يعني سبحان الله، الاخوة مع الصداقة سبحان الله العظيم، هذه اعظم ما تملكه. قال الاعراب تحب اخاك ام صديقك؟ قال احب اخي اذا كان صديقي. هذا كلام يكتب بماء الذهب. اللهم بارك في الاخوة جميعا، والاخوة في الله من اصدق عرى المحبة عند الله واوثقها عنده سبحانه وتعالى. المهم، رب اشرح لي صدري، يسر لي امري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، اشدد به ازري او اشدد به ازري، واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، انك كنت بنا بصيرا. ثم ياتي كرم الله سبحانه، ما رفع عبد يديه الى الله الا واستحي رب العباد ان يردهما اليه خائبتين. وما دعوت انت رب العباد وبدات بالثناء على الله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت ما تطلب، ثم ثنيت وانهيت الدعاء بالصلاه والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، والصلاتان مقبولتان، الصلاه على رسول الله الاولى صلى الله عليه وسلم والاخيره، فالله اكرم من ان يدعى ما بينهما. ما دعا عبد ربه وقال يا رب يا رب الا قال الله عز وجل لبيك يا عبدي. ولكن انظر الى الدعاء بالصدق وباليقين، وادعو انت موقن بالاجابه، ولا تدعو انت يعني سبحان الله الا اذا كنت يعني واثق ان الله عز وجل سوف يستجيب لك ما دعوته به سبحانه وتعالى. عندئذ يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان دعا الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، انك كنت بنا بصيرا. قال الله سبحانه وتعالى يعني قد اوتيت سؤلك يا موسى. كل هذه الدعوات استجيبت، سوف نشرح صدرك ونيسر امرك ونحلل عقدة من لسانك، وسوف يفقهون قولك، وسوف سنشد عضدك باخيه ونجعل لكما سلطانا. سبحان الله، انت يعني سبحان الله العظيم، سنشد عضدك باخيه، وانت طلب يعني رد ان يصدقني، سوف يكون لك رد ان يصدقك سبحان الله، وسوف تعيش تسبح رب العباد عز وجل وتذكر الله سبحانه وتعالى كي نسبحك يعني سبحان الله. يعني هارون اخي اجل بي ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، اللهم اتنا سؤلنا يا رب العباد. ثم يقول له، يذكره بان الله الذي اجاب هذه المره يجيب باستمرار سبحان الله، وكرمه وعطاؤه لا ينتهي، ولقد مننا عليك مره اخرى. سبحان الله،